من مكتبة إذاعة صوت أمريكا. ويتجدد لقاؤنا أعزائي المستمعين بين تسجيلات إذاعة صوت أمريكا في دنيا السينما، فأهلا بكم. عزيزي المستمع، المعتاد أن المطربة إذا اتجهت إلى التمثيل فإن الفيلم يكون غنائيا أو على الأقل يحتوي على بعض الأغنيات، وكم شاهدنا أمثلة على ذلك: أم كلثوم، أسمهان، ليلى مراد، صباح، نجاة، وردة، نجاح سلام، فيروز وغيرهن. أما شادية فانفردت بتجربة خاصة في السينما حين اعتمدت في فترة ما من حياتها الفنية على ثقلها كممثلة فقط وليست كمطربة، وقد كان لها في ذلك رأي، وخاصة بعد أن اتجهت كممثلة أيضا إلى المسرح وأمتعتنا بأدائها الرائع في مسرحية ريا وسكينة. لما جات لي المسرحية ديت لقيت فيها يعني لون مختلف كمان عن اللي تقدم في المسرح كمان بالذات. يعني أنا بعتبر الفنان إذا كانش يبقى فيه يعني تملي يبقى فيه جراءة، فاهمة؟ يعني لو خاف باستمرار مش هيعمل، مش هينوع في شغله وبتاع. المقربون من الفنانة شادية يعرفون عنها أنها كلما أقبلت على عمل جديد فإن أول ما تضعه في اعتبارها هو الجمهور، فمشاعرها دائما تقودها إليه، هذا الجمهور الذي أعطاها الحب لأنها أعطته فنا جميلا صادقا. أنا إذا كانش يجي لي العمل سواء أغنية أو فيلم أو إذاعة، إذا كنتش أنا مقتنعة بي أو حسيت بي، يعني ما حسيتش بي خلاص ما أقولوش خالص ولا أعمله، لأني الجمهور قد كده حساس. لما تبقي صادقه معاه بيصدقك، انما لو مثلتي عليه ما لا يمكن يصدقك. لقد ربط الحب بين الجمهور وشادية منذ أن كانت نجمة صغيرة في أوائل الخمسينيات تؤدي لونها المتميز المرح المشحون بالأمل وتدير الرؤوس في السينما بأغنيتها الخفيفة. الأغاني الخفيفة كانت علشان مواقف الأفلام، الأفلام زمان كانت بتبقى ثنائية كلها، فكانت المواقف أكترها فتاة مريحة بتجري في جنينة مش عارفة إيه، بتحب تستنيها حبيبها، فبيبقى مرح. الأغاني كانت بتبقى قصيرة ومرحة، فده نجحت في اللون ده. حياة شادية مليئة بالكثير والكثير من ألمع الأسماء في دنيا الفن، لعل أولهم الفنان محمد فوزي الذي صنع لها ألحان باكورة أغنيتها الخفيفة مثل أغنية لقيته لقيته، والذي أتاح لها فرصة التألق حينما وقع اختياره عليها لتمثل معه في أول أفلامها العقل في أجازة عام 1948. في اختصار شديد تقول شادية عن محمد فوزي: واكتشفني سبك حبيبي، سبك قلبي وسبك روحي، سبك العين رمالي السبك، ما دريت انا بروحي. سبك حبيبي، سبك قلبي وسبك روحي. واذا كان محمد فوزي قد اكتشف صوت شادية، فبليغ حمدي اكتشف جديدا في هذا الصوت. جعل الشاعر صالح جودة يقول إن بليغ حمدي استطاع أن يطلعنا على طبقات وعذوبات جديدة في صوت شادية، ألحانه لها تعتبر مرحلة جديدة باهرة في تاريخ هذا الصوت الجميل. بليغ حمدي اكتشف في صوتي الانتقال من فترة الأغاني المرحة الخفيفة إلى الأغاني العاطفية. أمضينا لحظات مع النجمة المحبوبة في دنيا التمثيل والغناء الفنانة شادية. لكم أصدقائي أجمل تحية، وإلى لقاء جديد في مكتبة إذاعة صوت أمريكا.